أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بارك الله فيك، أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى ولما توجه تلقاء مدين، اذكروا ما تقدم في الآيات من أن القبطي الذي سمع من موسى قوله إنك لغوي مبين فهم أن موسى هو الذي قتل القبطي الأول، ومن ثم ذهب إلى قصر الملك إلى فرعون وأطلعهم أن موسى هو الذي قتل القبط الذي يبحثون عن قاتله من أيام. والسياق الكريم إذ قال تعالى في هذه الحادثة فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. من هو الذي أراد أن يبطش؟ أليس موسى؟ بلى والله. بالذي هو عدو لهما أليس هو القبطي؟ لأنه الذي يقاتل في الإسرائيلي. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون المصلحين. من القائل هذا؟ هذا الإسرائيلي. أما القبطي ما علم أن موسى قتل قبله أحدا، وإن وجد في بعض التفاسير فهو من باب الخطأ. إذن لما عرف القبط الحادثة السابقة ذهب رأسا إلى قصر الملك وأعلمهم أن موسى هو الذي قتل القبطية. إذن ومن ثم جاء رجل من أقصى المدينة يسعى من رجال فرعون في قصره وملكه، وهو مؤمن آل فرعون، وكان مؤمنا يسطر إيمانه في القصر. آمن لما شاهد المعجزات التي تقدمت، لكن بقي في القصر. جاء يسعى وأطلع موسى أن فرعون يطلبك برجاله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. لماذا؟ تبين لهم أنه قتل فليقتل. فخرج منها، فخرج إني لك من الناصحين، أي يخرج من الديار المصرية من أرض فرعون ومملكته. إذن فاستجاب موسى فخرج، فخرج منها أي من الديار المصرية أرض فرعون خائفا أن يدرك ويلحق به ويؤخذ ليقتل أو يسجن. وقال ربي يا ربي نجني من القوم الظالمين. لجأ إلى الله في صدق وطلب منه أن ينجيه من فرعون وملئه حتى لا يلقوا القبض عليه ولا يقتلوه أو يعذبوه، واستجاب الله له. قال تعالى ولما توجه تلقاء مدين، المسافة ما بين الديار المصرية أو المملكة فرعون وديار مدين مسافة 8 أيام، مشى على رجليه 8 أيام واتجه تلقاء مدين، أي جهاد مدين. ومدين اسم لإقليم، وسمي هذا الإقليم باسم مدين الذي هو من أولاد إبراهيم عليه السلام، والنبي الموجود في هذا البلد مدين شعيب عليه السلام. ولما توجه أي موسى تلقاء أي جهة مدين قال ربي، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طلب من الله بهذه الصيغة وكله أمل ورجاء في الله أن يهدي الطريق الذي يصل به إلى أرض مدين، ليست الطرق بمعبدة ولا فيها ولا فيها، يخشى أن يضيع ويتيه في الصحراء يمينا وشمالا. فسأل ربه بقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي وصل الطريق حتى أصل إلى ديار مدين فأنجو من فرعون وظلمه وطغيانه، واستجاب الله له. وتقول بعض الروايات عن الأصحاب أن الله بعث إليه ملكا يمشي أمامه يقوده في الطريق، لأن الطريق ما هو معبد ولا كطرقنا، صحراء تائهة، فكيف يصل إلى مدين؟ ولا حرج أن يبعث الله إليه ملكا يمشي أمامه حتى يصل إلى أرض مدين. ولما ورد ماء مدين، والماء قطعا يكون في بئر ويخرج الماء ويوضع في حيضان وأحياض والناس يسقون ويشربون ويسقون أنعامهم. ولما ورد أي واصل ماء مدين، مدين كما قلتم الإقليم وإلا لا، هذا الإقليم له ماء في هذه المنطقة وهو بئر فيها ماء ويستخرجون الماء ويلقونه في الأحواض والحياض ثم يشربون ويسقون إبلهم وإغنامهم ومواشيهم. إذن لما ورد هذا الماء ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة كبيرة تسقي، هذا يسقي الإبل وهذا البقر وهذا الغنم، هذا يسقي الماء ليأخذه إلى أهله في قرب أو في كذا يسقون. ووجد من دونهم أي من دون تلك الجماعة التي تسقي امرأتين نسائين بنتا شعيب عليهم السلام، امرأتين تذودان غنمهما حتى لا تختلط بأغنام الناس، تدفعانها وينتظران حتى يسقي الناس ويرعوا أنعامهم ويخلون لهم الحياض يمسقونهم بعد ذلك، خشية الاتصال بالرجال والاختلاط بغير المحارم. إذن كان هناك حجاب وكان هناك عفة في ذلك الزمن. الآن أنتم تعملون على أن تخلطوا النساء بالرجال حتى في الدوائر وفي المسائل وفي الخصومات وفي كل شيء. هذا صنيع بني عمكم اليهود، هم الذين مسخوا البشرية، ما أصبحت للمرأة قيمة في أوروبا ولا أمريكا أبدا، صعلوك كالصعالك تعمل الليل والنهار من أجل قوتها، وتركت بيتها وهجرت منزلها، يريدون هذا أن يعود إلينا نحن، بدل ما تبقى المرأة مالكة في بيتها تعمل وتطبخ وتهيئ الفراش وترقد وكذا وتربي الأولاد، يخرجونها تعمل خارج البيت حتى يخرب البيت والعياذ بالله، ويترتب على ذلك الخروج ما لا نتصور. فشعيب عليه السلام ما عنده ولا الذكر وهو كفيف البصر وكبير السن، ما عنده إلا ابنتان فهما يخرجان بغنمهما يسقيانها ويعودان إلى أبيهما. إذن تذودان ماذا؟ تدفعان غنمهما حتى لا تختلط بأغنام الآخرين، وينتظران الناس حتى يخرجوا يسقوا ويذهبوا، حينئذ يسقون في الحياض الموجودة. إذن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام قال لهما: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما السبب في أن تذود غنمكم عن غنم الآخرين وتتأخر عن سقيها؟ ما خطبكما؟ أجابتا قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، قراءتان، حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فإن سألتنا لما وأنتم ابنتان فتاتان الجواب لأن والدنا شيخ كبير ما يقوى على هذا، فنحن نخدم أبانا، وأبونا شيخ كبير. وتقول الروايات أن موسى عليه السلام لما سقى الآخرون غطوا البئر بحجر لا يزيله إلا 8 أشخاص أو 10 أشخاص، فبسم الله تعالى انكب عليه ورفعه بيده، فلهذا قالت لأبيها: قوي أمين. فمن أين جاءت القوة؟ من هذا المنظر. إذن وخرج الماء وسقى لهما والحمد لله، وعادتا مبكرتين على خلاف العادة، العادة تأتيان متأخرتين لأنهما ينتظران حتى يفرغ الناس كلهم وبعد ذلك يسقون ويعودون. فتعجب الوالد كيف أتيا في هذا الوقت، وأخبره بما يأتي. قال: ما خطبكما؟ لماذا سألهما موسى؟ نعم، لأنه رسول وأمين، وماذا نقول فيه؟ تعجب كيف تبقى الفتاتان بهذه الطريقة، ما سبب بقائهما والناس يسقون؟ هذا من الرغبة في الإصلاح ولا لا، وعمل الخير. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والرعاء جمع راعي، وأبونا شيخ كبير. فعللتا ما سبب مجيء ابنتين الفتاتين لتسقي الغنم، كيف هذا؟ فقالت: العلة أبونا شيخ كبير وما عنده ولد سوانا. حينئذ فسقى لهما، أبعد الحجر عن فم البير واستخرج الماء وملأ الحياض وامتلأت وسقوا غنمهما وعادتا إلى أبيهما. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، الظل ظل شجرة السمر معروفة في الصحراء فيها ظل ويأكل من شجرها أيضا. خرج من 3 أيام ما مع خبز ولا ماء ولا طعام ولا أبدا حتى نعلاه ما فيه، 8 أيام و10 أيام. عرفتم هذا؟ وهو كليم الله، ابتلاه ليرفع درجته ويعلي مقامه. هكذا ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، هذا نبي الله. 8 أيام ما أكل ولا شرب إلا ورق الشجر، وحصل هذا لأجدادنا وأسلافنا، أما نحن فإننا نعيش في نعيم لم تعرف الدنيا قط. ومع هذا قل من يقول في صدق: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نقولها بلفظ بارد: الحمد لله، غير مقتنعين. الحمد لله. فسقى لهما ثم تولى، أي رجع إلى الظل الذي كان جالسا تحته، فقال: ربي يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي من طعام سواء كان خزبا أو كان مرقا أو كان كذا، والمراد من الخير هنا الطعام فقير. ولفظ الخير يطلق على المال ويطلق على الطعام ويطلق على العمل الصالح، لفظ عام يشمل أشياء كثيرة، لكن هنا المراد به الطعام. ربي يا ربي إني لما أنزلت إلي، ما قال لما تنزل إلي، قاطع بأن الله سوف ينزل عليه طعامه، وأنزلته إلي من خير قل أو كثر فقير محتاج إلى ذلك. هذا هو التوسل إلى الله، هذا هو الدعاء، هذا سؤال الله في صدق، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واستجاب الرحمن عز وجل. قال تعالى: فجاءت إحداهما، إحدى الفتاتين اللتان كانتا ترعيا تسقيا الغنم، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تجعل الحياة تحت رجليها وتمشي عليه لا يفارقها أبدا. وهنا يقول عمر رضي الله عنه: ما كان سفعا جو سلفا سلف سلفعا ولاج خراج ولاجا. تعرفون خلاجة وراجة؟ النساء اليوم من البيت إلى السوق، من السوق إلى الدكان، من الدكان إلى بيت فلانة، خراجة ولاجة. وهذا عيب وقعنا فيه ومحنة شديدة. يا رجال الإسلام، يا فحول، لا تسمحوا لرجال نسائكم أن يخرجن كل أسبوع كل يوم إلا من ضرورة. لا خير في الخروج والولوج، تدخل وتخرج تدخل وتخرج، يترتب على هذا فساد كبير. يا شيخ، نساؤنا موظفات رسميا يخرجن ويعودن. أين أنت يا عمر؟ عمر ولاجة خراجة. الولاجة كثيرة الولوج وإلى لا، أي الدخول، والخراجة كثيرة الخروج. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذي الرسالة التي حملتها أدق من البرق أو من الهاتف. كم كلمة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت مع هذا كلمة: لا كيف حالك، ولا جزيت خير، ولا من أنت، ولا كيف. ماذا قالت؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط. وسيأتي لما مشت معه الريح كشفت عن ساقها عن ما ورائها، فقال لها موسى عليه السلام: امشي ورائي ودليني على الطريق بالحصى، ارمي حصى امامي نمشي معها. وهذا الذي ذكرته لوالدها وتعجب منه، من صلاحه واستقامته. نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي في بدنه أمين في رعايته. إليكم شرح الآيات من الكتاب، تأملوها أيضا. ما زال السياق في شأن موسى عليه السلام بعد حادثة القتل والنصح له بمغادرة بلاد مصر إلى بلاد مدين، مدينة شعيب عليه السلام. مدين اسم البلد باسم مدين ابن إبراهيم عليه السلام، فموسى بن إسحاق بن يعقوب، فبينهما صلة كبيرة، أولاد العم، فلهذا سافر إلى بلد عمه. فقال تعالى مخبرا عنه: ولما توجه تلقاء مدين، أي ولما توجه موسى عملا بنصيحة مؤمن آل فرعون، تلقاء مدين، وجهه أن يتجه تلقاء مدين، أي نحوها وجهتها، ولم يكن له علم بالطريق الصحراوي والمسافة مسيرة 8 أيام. قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، أي ترجى ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الطريق السوية حتى لا يضل فيهلك، واستجاب الله له فهداه الطريق حتى وصل إلى بلاد مدين. وقوله تعالى في الآية الثانية من هذا السياق: ولما ورد ماء مدين، أي وحين ورد ماء مدين وهو بئر يسقي منه الناس مواشيهم، بئر يسقي الناس منها مواشيهم، وجد عليه أي على الماء أمة من الناس، أي جماعة كبيرة يسقون أنعامهم ومواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين وهما بنتا شعيب عليه السلام تذودان، أي تمنعان ماشيتهما من الاختلاط بمواشي الناس، فسألهما لا تطفلا، وإنما حالهما دعاه إلى سؤالهما لأنه رأى الناس يسقون مواشيهما ويصدران فوجا بعد فوج، والمرأتان قائمتان على ماشيتهما تذودانها عن الحوض حتى لا تختلط ولا تشرب. فسألهما لذلك قائلا: ما خطبكما، أي ما شأنكما؟ فأجابتاه قائلتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وذلك لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال، لضعفنا وعدم رغبتنا في الاختلاط بالرجال، وأبونا شيخ كبير لا يقوى على سقي هذه الماشية بنفسه، فنحن نسقيها ولكن بعد أن يصدر الرعاء ويبقى في الحوض ماء نسقي به. فلما علم عذرهما سقى لهما ماشيتهما، ثم تولى إلى الظل الذي كان جالسا تحته، وهو ظل شجرة، وهو شجر صحراوي معروف يقال له السمر. ولما تولى إلى الظل سأل ربه الطعام لشدة جوعه، إذ خرج من مصر بلا زاد ولا دليل، ولولا حسن ظنه في ربه لما خرج هذا الخروج. فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من خير أي طعام فقير أي محتاج إليه أشد احتياج. وفي أقرب ساعة وصلت البنتان إلى والدهما فسألهما عن سبب عودتهما بسرعة، فأخبرتا، فقال لإحداهما: اذهب إليه وقولي له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهو معنى قوله تعالى: فجاءت إحداهما استجابة الله له تمشي على استحياء واضعة كم درعها على وجهها حياء، واضعت كم درعها على وجهها حياء. وقد قال فيها عمر رضي الله عنه: إنها ليس سلفعا من النساء خراج ولاجا، ليس سلفعا من النساء أي خراج ولاجا. وبلغت الرسالة المختصرة وكأنها برقية، ونصها ما أخبر تعالى به في قوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لا كلمة أخرى، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقد ورد أنها لما كانت تمشي أمامه تدله على الطريق هبت الريح فكشفت ساقيها، قال لها موسى: امشي ورائي ودليني على الطريق بحصى ترميها نحو الطريق، وهذا الذي دلها على أمانته لما وصفته لأبيها بأنه قوي أمين، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب حسن الظن بالله تعالى وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه. وجوب حسن الظن في الله عز وجل والرجاء والتوكل عليه، تجلى هذا في أن يخرج موسى بيديه حتى بدون نعلين ولا طعام ولا شراب ولا مركب ولا ويرحل من بلد إلى بلد، لولا رجاؤه في الله وتوكله عليه واعتماده على إحسانه ما يفعل هذا. فواجب المؤمن أن يكون هكذا متوكل على الله، معتمد عليه، راجيا إحسانه وفضله في أي مهمة تصيبه أو حادثة تنزل به. نعم. ثانيا بيان فضل الحياء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال. بيان فضل الحياء. ما الحياء أيها المؤمنون؟ صفة ذاتية، صفة روحية قلبية، صاحبها يستحي أن يفتح عينيه في الشيء وينظر إليه، يستحي أن يقول كلمة سوء، يستحي أن يظهر في مظهر سوء. إذن من أين أخذنا هذا؟ من هذه المؤمنة جاءت تمشي على استحياء وتضع كمها على وجهها حتى ما يراها موسى وهي في الصحراء معه. هيا نتعلم الحياة ونعلم نساءنا وأبناءنا، أولادنا ينطقون بالبذيء من القول والسيء من الكلام كأنهم صعاليك في الغابات والبساتين والعياذ بالله. هاتي. ثالثا بيان مروءة موسى في سقيه للمرأتين. بيان مروءة موسى، والمروءة كمال إنسان وإلا لا، قل من يظفر به. تجلت هذه المروءة في ماذا؟ في سقه للمرأتين الحييتين، تولى هو إزالة الحجر عن البير وملأ الحيض وسقى لهما صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا فضل الدعاء وسؤال الله تعالى ما العبد في حاجة إليه. فضل الدعاء وفضل سؤال الله تعالى فيما العبد في حاجة إليه، فلهذا لا نترك دعاء الله ولا سؤاله ولا التضرع إليه في كل شؤون حياتنا ليلا نهارا. ادعوني أستجب لكم، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة. فهذا موسى سمعنا وكيف يدعو ويذكر احتياجه إلى ربي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأكثر الغافلين ما يرفعون أيديهم إلى الله ولا يسألونه لأنهم شباع ما هم في حاجة إلى الدعاء والعياذ بالله. والدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم. والذي يبكي بين يديه ويسأل ويتضرع لن يحرمه الله الخير أبدا ولن يبعده عن الكمال، لكن الشعور بالغنى عن الله هي المحنة العظيمة. خامسا ستر الوجه عن الأجانب سنة المؤمنات من عهد قديم، وليس كما يقول المبطلون هو عادة جاهلية. فبنتا شعيب نشأتا في دار النبوة والطهر والعفاف، وغطت إحداهما وجهها عن موسى حياء وتقوى. أعيد. قال ستر الوجه عن الأجانب. ستر الوجه عن الأجانب، تغطية الوجه عن الأجانب، ما لها؟ سنة المؤمنات من عهد قديم. سنة المؤمنات من عهد موسى، ما هو من عهد نزول القرآن في المدينة، من عهد موسى بل من قبله، من عهد آدم. وليس كما يقول المبطلون هو عادة جاهلية. المبطلون الممزقون الهالكون العلمانيون الشيوعيون الهابطون يقولون ستر الوجه ماذا؟ عادة جاهلية، عادة جاهلية. عرفتم؟ لا يحل لمؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخرة أن تكشف وجهها لأجنبيين أبدا إلا في حال الضرورة القصوى كالعلاج أو المرض أو الإنقاذ. أما أن تخرج في الشارع ساتر جسمه وكاشف عن وجهه وتنظر هنا وهنا والله ما يجوز هذا ولا يحل لها إلا إذا عجزت وشاقت وأصبحت عجوزا. وقد رأينا بالمدينة الرسول قبل زمن عجائز في 80 بل في 120 كتلة ما تكشف عن وجهه أبدا. والآن تشاهد في الشوارع لا ويا راسه، بمعنى أن كشف الوجه ليس بمحرم أبدا، هذا من عادة الجهل كما يقولون. فهمتم هذه وإلا لا؟ هذه بن شعيب سترت وجهها عن موسى وإلا لا؟ أجنبي أو ليس بأجنبي، لما تغطي وجهها عن عادتها مع المؤمنات؟